يجي يقول لك مثلا انا بحبها وهي بتحبني، وعشان احنا صغيرين في السن ومش هينفع دلوقتي نتقدم لها وصعب جدا ان احنا نبني بيتنا دلوقتي، فانا رحت كلمت مامتها وباباها وقلت لمامتي وبابايا، فبقينا بنعمل الحاجه والاهل عارفين. يجوز صح؟ لا ما يجوز. طب ليه؟ طب ما هو بابا وماما يعني ما فيش مشكله، هم عارفين وباباها ومامتها والله عارفين، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ واحده واحده كده اهو، ونتكلم مع بعض بالعقل واحده واحده. الموبايل ده بتاع مين؟ بتاعي. الراجل ده عايزه حلو، انا بقول لا ياخده، ممتاز. طب انا قلت اه ياخده، ممتاز. الراجل ده قال اه، الراجل ده ياخد تليفون انا، هو ملوش دعوه. انا عايز اقول ايه؟ مين اللي حرم؟ ربنا. بابا يسمح بتاع ايه؟ ماما تسمح بتاع ايه؟ اذا كان اللي حرم ربنا ما ينفعش. انت عبد عند ربنا مش عبد عند بابا وماما. بابا وماما رافضين الموضوع ده عرفا، بس ربنا نهى عنه شرعا جنة ونار. بابا وماما يزعلوا وما يزعلوش، انما جاء ربنا يعندك ويدخلك النار او يحبك ويثيبك ويدخلك الجنة. فالموضوع جنة ونار، انت عبد اوعى تنسى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعبدوا مين؟ مش بابا وماما، ربنا. حتى لما نزلت آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحد الصحابة راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له والله إحنا ما كناش بنتخذهم أربابا ولا حاجة، إحنا يعني ما كناش بنعبدهم من دون الله، بالعكس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحللون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم. انتوا كنتوا بتعبدوهم، بتعبدوهم بايه؟ ان هم بيشرعوا لكم. طب ما هو بابا وماما شرعوا. اه، لما ربنا يقول لا والعلاقه دي مش مسموح انها تكون موجوده الا في اطار الزواج، وانت تروح تستاذن من بابا فبابا يقول لك ماشي، او ماما تقول لك ماشي، او حتى باباها او مامتها نعوذ بالله من الدياثه ان هم يقولوا ماشي، معنى كده ان هم بيشرعوا، وده ما يرضيش حد وما يرضيش ربنا. انت عبد عند ربنا سبحانه وتعالى، سيب الحاجه دي واصبر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اصبر، ربنا هيبارك لك. يا رب اجمع كل اتنين بيحبوا بعض في الحلال، اللهم امين. بس يكونوا بيتقوا ربنا، اللي ما بيتقوش ربنا يتقوا ربنا وربنا يجمع بينهم في الحلال، اللهم امين.